ورواه أبو داود ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه الدارقطني وصححه. اي نعم، فهذا بمعنى الذي قبله، يعني يبلغ بهم النوم أو النعاس في الحقيقة هي أن تخفق رؤوسهم ومع ذلك يقومون، وهذا كما قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرته في مسجده بين يديه عليه الصلاة والسلام، فيقرهم على هذا ولم يأمر أحدا منهم أن يتوضأ. أحسن الله إليكم، هذا المقصود به يعني إذا كان جالسا؟ نعم، إذا كان جالسا كما أورد المؤلف من تفسير عبد الله بن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قال فسره بأنهم في حالة جلوس، وكلام المؤلف يريده.